كان بالأمس يجول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذا حب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواه لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواه لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. أي حب قد تنام مثل حبه العجيب، أي حب مثل هذا قد بدا بعد الصديق. كل حب في الوجود نبع حب يسوع، كل حب في كياني رد حب يسوع. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواه لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواه لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. في طريق الجوجفة قد سار يوما سيدي، وجلود تسعى كي تزاحم الجميع ليروا كيف يكافئ الصديق. كان ينزف حبيبي بسياط ضربوا، وبتاج الشوك ربي ملكوا بسراق في طريق الجوجثة.